الشكل موجود بلا مكان كنت في حيرة وعلموني ايش معنى الايمان الله منزه عن الشكل موجود بلا مكان وقالوا انه طه الهادي هو خير العباد بهديو لقيتو مرادي بهديو لقيتو مرادي حبيب الرحمن كنتو في حيرة كنتو في حيرة كنتو من زمان هاي الدنيا الكبيرة الماء إلها أمان وريتوني الخير عرفوني وريتوا ناس ودلوني على الخير عرفوني وعلم الدين علموني وعلم الدين علموني ورأيت الأمان قبل أراه ليش أحكي كان حالي حال أوقات قعد أنا وبكي عقبيح الأعمال قبل أراه ليش أحكي كان حالي حال أوقات قعد أنا وبكي عقبيح الأعمال واشكر ربي خير رأيت واشكر ربي اللي اهتديت على يدي خير رأيت لا ندمت وعاشي لجنيت ندمت وعاشي لجنيت اغفر لي يا منان. كنت في حيرة كنت من زمان في الدنيا الكبيرة ما إلها أمان. كنت في حيرة كنت من زمان في الدنيا الكبيرة ما إلها أمان. كنت في حيرة كنت من زمان في الدنيا الكبيرة ما إلها أمان. كنت في حيرة من زمان هاي الدنيا الكبيرة ما إلها أمان. كنت في حيرة كنت من زمان.